تضرب كفك على كفي يلي تملي معايا حصريا على موقع دي جي كيمو. احمد شيكو زميلنا ازاي مغير ده احنا العالم منا اتحير خد على وشك لف اتضير هنا ما تجيش طب بص اسمع يا فانيلا لسه ما جاش اللي هيشغلنا مهما هتعمل ولا يبهلنا انت ما فيك تاخد لك حبه كاريزما احنا بنعتب على تلاميذنا من قلبي عشان ينافسنا مرحب بيه سيبك من قولنا وقالوا وريني في حالك ياض وجماله قبلك جمعه السكه اتشالوا تعالى هديك ما تبصش على عداد لا ده احنا معدين هتدور في اللي فات تلاقينا معلمين كفينا على الميزان عالدغر لازم تتوب عشان احنا على الثبات عندك خرصة نصاب من قبل يا عم صعيده بنلخص ونجيب الفايده وقت الحق النار شنا ورنا وهيبة عمر ما يطلع منا العيبة واحد منا يدق كتيبة على ما تجيش قدرنا اكيد تتقدر تغلط فينا او حتى تفكر على اسفلت هتيجي متكرر وقتها مظبوط ولا كنا سوابق احنا تمام ومزاجنا ده رايق اصحى معايا انا عايزك فايق من التوها مش كله بالفلوس ده اساسنا احنا الاسود على اي حد لو عاود مش معدول لا عاش علينا عاش اصل احنا مسيطرين لا يا ابني ما تنسوناش لو اخزى انتو مين اضرب كفك على كفي ياللي تملي معايا في صفي قد كلامك يالا بتوفي وقت الجد وصيتك اغلى وصية تمدي معايا بند الاخوية اصل الناس كلها مؤذية ماليش حد هكتب لك يا بتعهد هفضل عمري ما هبعد ماسك فيك يا زملاء وانت باخر العود طول عمرك قد كلامك ابن سول والفعل تمامك ده انا لو اضحي بعمر عشانك تأمر تسلم لي يا ابو الصحاب ده برضو عشمي فيك لو كله عني غاب انت عمرك ما تغيب الصحبه مش كلام ولا قاعده على الكافيه صاحب واحد اصيل احسن من مليون حلوة ولبسة الجلبية جانا العيد ودي أحلى عادية خمسة عليها ماسكة مصلية وهنصلي عودك ده البمر بلا عباد واحدة في وسط الشلة عالجمدة والله ما شاء الله روح قلبي نتصور ناخد صورة أنا وانت يا أجمل سنيورة أحلاك بطفي بكون أمورة بتسحرني مليون وحده حصريا على موقع دي جي كيمو جميله وحده عشان